الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه: وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. فلا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله، احرص على جلسة الشروق، جلسة الضحى، فإن غلبتك عيناك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونسأل الله أن يرزقنا إياك الهدى، كفر عما أقسمت عليه كفارة يمين، أطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل في وجبة الغذاء، فإن لم تستطع فصوم 3 أيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا أختنا الكريمة، ونسأل الله أن ينفع بك وأن يحفظك وأن يسددك وأن يشرح صدرك للخير، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأنصح أختي بارك الله فيك بالاجتهاد فيما يرضي الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. فاجتهدي في الصلاة، واجتهدي في القيام، واجتهدي في طلب العلم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنصحك بقراءة كتابين. الكتاب الأول يقال له فن إدارة الوقت، لرجل يقال له فيصل المبارك، طبعة دار طيبة بالمملكة العربية السعودية. وأنصح بقراءة كتاب ماذا يريد الله منك، ماذا يريد الله منك، طبع عند مكتبة يقال لها مكتبة سلسبيل بالقاهرة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.